تشهد سكرة الموت ترحم ضعيفا جاك تقطر ذنوبه ذنب كبير ورحمتك والأمل قوت سترت بالدنيا مصايب عيوبه واليوم عبدك لا تقطع بها صوت عن على بابك تسامر جنوبه وده يتوب ولا مجافاته الفوت غر شبابه وانتهى به عقوبه غر شبابه وانتهى به عقوبه يلا لا هز الجسد سكرة الموت ترحم ضعيف جاك تقطر ذنوبه ترجي التوت يرجيه من يزرع ويسقي حبوبه لا تعيش في دنياك ضيع وطاغوت وتغرك الدنيا وتفتح جيوبه وتغرك الدنيا وتفتح جيوبه يالله لا هز الجسد سكرة الموت ترحم ضعيف جاك تقطر ذنوبه الحبل مفلوت الحق على ظله قبل نار شوبه الحق على ظله قبل نار شوبه يلا لا هز الجسد سكرة الموت ترحم ضعيف جاك تقطر ذنوبه لما كبير ورحمتك والأمل قوت سترت بالدنيا مصايب عيوبه الوقت يركض والليالي لها قطع على عمرك وتقطع دروبه مدام ربي قدرك تبني بيوت لا تفتح ابوابه وتنطح هبوبه لا تفتح ابوابه وتنطح هبوبه يالله لا هز الجسد سكرة الموت ترحم ضعيف جاك تقطر ذنوبه ذنب كبير ورحمتك والامل قوت سترت بالدنيا مصايب عيوبه واللي حيا بالمعصيه عاش مكبوت من يذكره لا مات بالخير نوبه الشمس لو تطلع لها وقت منحوت ويعلن ظلام الليل موعد غروبه ويعلن ظلام الليل موعد غروبه يالله لا هز الجسد سكرة الموت ترحم ضعيف جاك تقطر ذنوبه ذنب كبير ورحمتك والأمل قوت سترت بالدنيا مصايب عيوبه ويصيح طير الليل من فوق الاخبوط ما كنا ضيع الشمس ما نام يدوبه الموت حق والبلا سكرة الموت اللي انقطع عنك العمل دون توبة اللي انقطع عنك العمل دون توبة يالله لا هز الجسد سكرة الموت ترحم ضعيف جاك تقطر ذنوبه ذنب كبير ورحمتك والأمل قوت سترت بالدنيا